احفظ اعراض الناس، احفظ لسانك. لو قال يا قاضي هي ثلثة لسان تجلدوني، نعم نجلدك ونضعك ايضا بالقائمة السوداء. مثل ما قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ما نقبل لك ولا شهادة بعدها، لأنك قاذف وإنسان يعني لا تبتعد عن قذف الناس بالحرام. حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وجاء بحفظ الدين، لذلك شرع حد الردة، وجاء بحفظ المال، لذلك شرع حد السرقة اللي هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ذكرنا في الأسبوع الماضي عددا من هذه، ذكرنا عفوا في الحلقة الماضية عددا من الجوانب المتعلقة في ذلك. ذكرنا ليش شرع القصاص، إيش الفوائد التي نجنيها من شرعية القصاص، هل لما نقص أيدي الناس أو نقيم عليهم الحد نحن في الحقيقة نصنع مجموعة معوقين في المجتمع؟ لا، لسنا كذلك. أصلا لما 10,000 واحد يسرقون، الذين ينطبق عليهم شروط السرقة قليل جدا، انت ما يتجاوزهم من 10,000 ولا 5 ولا 6. لذلك ممكن 10,000 يسرقون ويأتي واحد يقول القاضي يسأل أول يقول لأنت كيف سرقت؟ قال والله يا شيخ أنا مررت بجانب بيتهم ووجدت السيارة، وجدت فيه 5,000 ريال جنب الدرج واضحة، فكسرت الزجاج وأخذتها. القاضي لا يحكم عليه بالقطع لأنه سرقها من غير حرز. الحرز هو المخبأ، المخبأ المحصن هذا. أما اللي أغراك وضع الفلوس أمامك ما نلومك إنك سرقت، لكن برضو نعاقبك. لو قال له القاضي كيف أنت سرقت؟ قال والله يا شيخ هو جلس يسولف معنا وحط المحفظة بجانبه، والجوال كانت المحفظة كبيرة وضايقته، فأنا فتحت المحفظة وهو ما يدري وأخذت منها 2,000 ريال. يعني تعب أكثر لأخينا، بس برضو ما يقطع لأن هذا أغراه لما حط فلوسه جنبه. طيب يا شيخ، إذا كانت مثلا أنا حاب ندخل سيارتي جوا البيت يعني الجو وقفز الدار وخسر الجائع وسرق الفلسات هذه، هذه قبل حد لنا. كثير من العلماء يعتبره حرص، يعني يقيم عليه الحد لأجل ذلك. لأن أنا مطمن المكان هذا، لأنك أحسنت، هذا بيتي أنا مطمن فيه، تريدوني أفعل أكثر من ذلك، خاصة إذا حطيته في الدرج ولا خبأتها تحت السجاد للسيارة أو نحو ذلك، أو مثلا ظلل السيارة. أما إذا كان في الخارج، خارج البيت وانت أغريته بذلك، هذا يقام عليه شغال السيارة. طيب خلونا يا شباب نرتب مسألة الحدود. ذكرت لكم أيضا في الحلقة الماضية القوانين الوضعية اليوم في الحقيقة ما استطاعت أن تحد من جوانب السرقة وجوانب القتل وجوانب الاغتصاب وغير ذلك. لذلك تجد مثلا لما تأتي تقرأ إحصائيات في أمريكا يقال لك كل 7 ثواني في أمريكا تقع حادثة اغتصاب. طيب عندنا في المملكة مثلا ولا في الدول التي عندها اعتماد على الشريعة في كيفية الحكم، هل توجد هالنسبة كل 7 دقائق حادثة اغتصاب؟ لا ما توجد، لأنه يدري لو أراد أنه يغتصب أو اغتصب عند القاضي تجلس أمامه وعندك. لكن هنا يقول في نفسه أصلا حكم القتل عندنا ما في عقوبة قتل، ما في عقوبة قطع. السجن لما ندخل عندي تلفزيون في 45 قناة، وعندي ربما صديقتي تأتيني كل يوم، وعندي ألعب سلة ورياضة وسعي صدر، خلني أخطف هذه البنت. إن اغتصبتها فأنا بشكت وانبسطت واستمتعت، وإن قبضوا علي كلها 2 شهر سجن وأنا طالع. مثل السرقة، سرقة هناك ما يقطعون اليد، يسجنونك وما شابه ذلك، أو عقوبات شاقة أو يعلمك صنعة. فتجد لو جلس مجموعة شباب واتفقوا يسرقون، إذا قال واحد يا شباب طيب لو الحكومة قبضت علينا، قال لو قبضت عليك إيش يعني، يسجنونك 2 شهر ومثل ما قال فيصل يعطونك دورة استفيد، أنا مستفيد وجالس آكل شارب نايم، دورة مجانا، دورة مجانا. وإن كان ثلاثنا من السرقة كان بها، لكن لما يكون العقوبة قوية قال يا شباب لو امسكونا يقطعون أيدينا يا شباب فكونا من السرقات ترجعهم. في رادع قوي، كلما صارت العقوبة قوية كلما كان رادع قويا. لذلك شوف قلة السرقات والله الحمد عند الناس. الشريعة وضعت أيضا جوانب أخروية، الله سبحانه وتعالى يقول استرحت لو فلت من عقوبة الدنيا في عقوبة متى؟ في الآخرة، في الآخرة يوم القيامة استرحت لو فلت. أما القوانين الوضعية ما عندهم، يقول إذا فلت من عقوبة الدنيا ما في عقوبة عليك. على قولتهم من أمن العقوبة أساء الأداء، فعلا من أمن العقوبة أساء الأداء. والمؤمن الحقيقي اللي عنده وازع ديني مستحيل أنه يسوي مثل هذا، صدق أنه يكون عنده إيمان في قلبه لا يمكن أنه يقع في مثل هذا. بالشارع الحين يقول لك

وأردت أني أضرب بها صدرك مثلا فضربت في رأسك، عادة هذه لما أضرب يعني ناصر لو أخذها وأصفقها لجبهتك زين جبهة كبيرة طيب هل في الغالب هل يموت لما تضربه يعني دله بلاستيك هل يموت؟ لا في الغالب أنه يموت، لكن سبحان الله وافقت ذلك اليوم أن الرجل ضربته في موضع معين عند عرق معين والعرق هذا ومات زين شرعا هل هذا يعتبر قتل عمد أم خطأ؟ هذا سبح عام أحسن. يقول العلم إذا ضربه بشيء يقتل غالبا فمات فهذا عمد، يعني أنا أخذته وضربته السكين ثم قلت يا جماعة هذا قتل خطأ، إيش قتل خطأ؟ هي سكين هذه زين شيء يقتل غالبا، لكن إذا كان شيء لا يقتل غالبا ترمس شاي أو بريق شاي أو ترمس قهوة أو كأس أخذته وضربته توافق أن الكأس انكسر وحصل كذا، بل أذكر عند مسجدي مرة كان بجانبنا بقالة كبيرة يعني، فسبحان الله جاء اثنان واحد كلهم من دول مختلفة يعني، فجاء واحد يوقف سيارته وينتظر واحد يطلع، هذا طلع ومشى وجاء واحد ووقف مباشرة وهذا قاعد ينتظر خمس دقائق، فغضب وضرب له قال يا أخي المكان تبعي أنا جالس أنتظر حتى يطلع وتجي توقف مكاني، وفي بقالة قريبة من المسجد اللي أنا أخطب فيه. الشاهد نزل وأقبل أحدهما إلى الثاني وضربه بوكس، ضربه البوكس في أنفه، وقع ذلك الرجل على الأرض، بعد ست ساعات مات. بعد ست ساعات أو خمس ساعات مات. طيب في هذا الحال هل هو قتل عمد ولا قتل خطأ ولا ما جرت العادة واحد بوكس خشمه ويموت؟ لا ما جرت العادة بعد فترة مدة يعني حتى لو بعد مدة، لكن هل يموت؟ ما يموت في الغالب. الموت أنت كم بوكس قاعد في خشمك ولا والله يومك متوسط وانت لا تبايع ابتداء ما شاء الله جرب ضرب من زمان يا ناصر. طيب في هذا الحال لما رفع الأمر للقاضي الشرعي ونظر، فإذا أصلا المقتول عنده مشاكل في الدم وفي الضغط فهو أصلا مع النقاش ارتفع الضغط عنده، فلما جاءت الضربة قضت عليه، فرأى القاضي أن الموت ليس بسبب الضربة، الموت بسبب المرض الداخلي اصلا، مشاكل داخليه جسديه، فرفع عن حد مثل واحد شجع واحد وخاف وسجع. احسنت، قال خبر سيء، قال ابوك مات فشهق ومات، هل نقول قتلت قتل خطا؟ لا يلزم الديه، طبعا قتل الخطا يلزم الديه طبعا، لكن لا يلزم فيه القتل. انتهى وقت الحلقه يا احمد ولا والله ودي اسمع. طيب عطني اياه حتى نشوف كان هذا في بعض القضايا اللي دفع عن نفسي في كم انا بقصص وانا دافعت عن نفسي. احسنت، هذا المهم ولعل المخرج يعطينا نص دقيقه اجاوب عليه. في الدفاع عن النفس اللي هو دفع الصائل، يعني مثلا لو واحد جاء الان بيسرق مالك فانت دفعته واخذت سكين وقتلته، في هذا الحال لا يجوز لك شرعا انك تقتله، يجب انك تدفعه عن مالك بشيء غير القتل، حتى لو معي مسدس اضرب في رجله اضرب في يده، اما اتي واضرب في راسه ولا في قلبه بعدين اقول انا كنت ادافع عن عرضي، طيب ليش تقتله؟ لماذا تقتله؟ ففي مثل هذا الحال حتى في دفع الصائل لا يقتل قسما صريحا انما يدفع بغيره. حقيقه بقي معنا كلام كثير لكن عاد الوقت ضاق عنا، الله يجزيكم خير شباب انتم ايها الاخوه والاخوات، ايضا اشكر لكم انصاتكم وحرصكم، الى لقاء اخر ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون على ناصر ناصر انت بتروح الجنه ود حريتك معي ترى ما والله سؤال حلو من ياخذها تاخذ احسنهم خلقا يلا في مضغار انا يلا محملته في الدنيا إن الجميع مسافرون.